نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فرائق في بدان. وأنا منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك وهم المقتصرون في الصلاح غير الكاملين فيه. يعني المؤمنون أنفسهم درجات، هم درجات عند الله، واضح. فمنا المسلمون الكاملون ومنا الإيه ومنا منا الصالحون ومنا إيه دون ذلك، يعني مسلمين لكن أقل، واضح. وقيل منا دون ذلك هم الكافرون، وإن منا المسلمون ومنا الكافرون. كنا طرائق قددا، كنا طرائق أي أهواء مختلفة وفرقا شتى. وهذا بيان من قسمته قبل، أو كنا مثلها أو ذويها. يعني القسمة دي كانت فين؟ يعني إيه قبل؟ هذا بيان من قسمة قبل. لو عايزين نخلي قبل ده مضاف ونجيب لها مضاف إليه، يعني قبل إيه؟ قبل وطارق سنان مثل الأخبار الشغيل فجر الأخرى في المضاف تعالى خلاص لما تدون عليها مرة ثانية خطأتونا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كذبة، كنا قبل طرائق كذبة. يعني كنا قبل إيه؟ إسلامنا طرائق كذبة. فهذا حكاية عن حالهم قبل أن يكونوا في الإسلام لما انتهى القرآن. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كذبة، يعني كنا مثلها أو كنا ذوي هذه الكذبة. والطرائق جمع طريقة، وهي طريقة الرجل ومذهبه. والقدد الضروب والأجناس المختلفة، جمع قدة كالقطعة كالقطعة. وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأن ظننا أي علمنا، مسكنا هذا من قبل، من الظن يأتي بمعنى العلم أحيانا وهذا منها. وأن ظننا أي علمنا أن لم يعجز الله في الأرض، يعني إن أراد بنا سوءا ولم يعجزه هربا إن طلبنا، فلا مهرب لنا من الله عز وجل. قال الزمخشري: هذه صفة أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار ومتفقدين. وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مخلب ولا ينجي عنه مهرب. يقول تعالى: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. لما سمعنا الهدى القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم آمنا به، أي صدقنا بأنه حق من عند الله. فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. فلا يخاف ضغطا، يعني لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها. ولا رهقا، يعني أن ترهقه لله وتلحقه هيئة معذبة موجبة من خطوء والطرد. يعني أنه نبذ الجزاء الأوفى وتكون له في العز العاقلة الحسنى. وأن منا المسلمون ومنا القاطفون، أي الكافرون الجائرون عن طريق الحق. قاطف الجائر غير المقصد، المقصد الإيه؟ العادي. لكن القاطف الإيه؟ الجائر. وأن منا المسلمون ومنا القاطفون، أي الكافرون الجائرون عن طريق الحق. فمن أسلم، يعني من أذعن وانقاد، فأولئك تحروا رشدا، أي ترجوا وتوخوا رشدا عظيما، وقصدوا صوابا واستقامة. وقوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا من كلام الله عز وجل، أو هو من كلام الجن. قال الزمخشري: وقد زعم من لا يرى للجن ثوابا أن الله تعالى أوعد قاطفيهم وما وعد مسلميهم. قضية الجن الوقت الثاني تبقى حالنا، كما تعرضنا لها من قبل أيضا في سورة الأحقاف، في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين يعني منذرين العذاب. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فزعم البعض أن الجن ثوابهم إن آمنوا وعملوا الصالحات ثوابهم إيه؟ أن تنقر لهم ذنوبهم وأن يداروا من العذاب الأليم. الأليم هذا هو ثواب الجن. أما دخول الجنة فزعم بعضهم أنهم لا يدخلون الجنة لأن هذا هو ثوابهم فقط. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. كذلك أيضا استغلوا بهذه الآية هنا فمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بس كده قالوا إن من أسلم فأولئك تحروا رشدا يعني اختاروا طريق الخير وطريق الإسلام. وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. واضح؟ فزعم الفريق الذي لا يرى من جن ثوابا ان الله تعالى اوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم لانهم لا يدخلون ايه الجنه. يعني يرد الزمخشري يقول وكفى به وعدا كيف تقولون انه عز وجل اوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم. يقول المنصري وكفى به وعدا ان قال فاولئك تحروا ركبا. فتحريهم الركب يشك انه اعظم اسباب الثواب وموجباته. والله اعدل من ان يعاقب القاصد ولا يثيب الراكب. والله اعدل من ان يعاقب القاصد ولا يثيب الراكب. هل يستفر هذا الجواب؟ نعم احنا استمنا كثير في سورة الرحمن. سورة الرحمن من اقوى ما يدل على ان مؤمن الجن في الايه في الجنة. اي ايه يعني هي السورة كلها سورة تعالى الخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان. من المخاطب؟ الجن والإنس بدليل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس. فواضح تماما ان السياق النعيم الموجود في سورة الرحمن هذا كله هو لمن خاف مقام ربه ويزن. هذا عام سواء في الجن او في الانس. كذلك قوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جن في حور العين. فدل على ان هناك مؤمن الجن يكونون في الجنه. فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اي توقد بهم كما توقد بكفار الانس. واما استقاموا اي الجن او الانس او كلاهما وأن لو استقاموا على الطريقة على طريقة الحق والعدل لأسقيناهم ماء غدقا أي لوسعنا عليهم الرزق. وإنما تزيد بالماء الغدق وهو الكثير عما ذكر يعني عبر عن سعة الرزق بالماء الكثير لأن الماء الكثير هو أصل المعاش وسعة الرزق والعزة لوجوده بين العرب. الماء قليل عند العرب فهم يعظمون الماء جدا اكثر من غيرهم. فمن ثم امتن الله فمن ثم وعد الله هؤلاء بقوله وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا او لان غيره يعلم منه بالاولى لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه كيف يذكرون ما كونوا منه لنفتنهم فيه يعني نفتنهم ونختبرهم هل يذكرون ما طوله الله سبحانه وتعالى من النعم وعطاهم. ومن يعرض عن ذكر ربه اي عن عبادته او موعظته يسلكه عذابا صعدا اي شديدا شاقا. قال الزمخشري الصعد مصدر صعدا يقال صعدا صعدا وصعودا فوصف به العذاب لانه يتصعد المعذبا يتصعد المعذب يعني يعانيه ويغلبه فلا يطيقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وان المساجد لله اي مختصه به تبارك وتعالى. وان المساجد التي اشرف بقاع الارض هي مختصه لله عز وجل ومقامه لاجل عباده الله وحده لا شريك له. فلا تدعوا مع الله احدا. لا معنى فلا تدعوا او تعبدوا، كل هذا مرارا. والدليل نعم ممكن واحد يقول سورة مريم واحد يقول سورة غافر، ايش بالدليل؟ ايش بالصدق؟ اي وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي سخيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. نعم في سورة غافر اي ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فكثيرا ما تاتي الايه يعني كان مقاعد مرتين ايه تعتبران يعني دي تبني مكان دي. احيانا نعبر عن الدعاء بالعباده واحيانا عن العباده بالايه بالدعاء. فكذلك هنا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى احدا، لا تعبدوا في المساجد غير الله عز وجل. تعريض لما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام ونصبهم فيه التماثيل والانصاب وبما عليه اهل الكتاب، فان المساجد لم تسد الا ليذكر فيها اسمه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابله الى انه لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، وأن أيهما طرأ على الآخر وجد هدمه. والغريب أن القاسمي ينسب هذا فقط إلى الحنابلة، صحيح العبارة من عبارات ابن القيم في زاد المعاد، لكن من حقيقة تحقيق هذا الأمر القول أن هذا كلام عامة أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة. من أشهر من جمع كلام علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة بالذات؟ يا الهوى ها؟ ابن تيمية مثلا انت قلت خلاص العجل في كم واحد عارفين هذا دليل يعني على تخصيص شديد في طلب العلم وحتى في القضايا الاساسيه. احنا في مصر مخصصين في موضوع المسجد على القبور، فكنا لا نعرف افضل كتاب واوسع كتاب اشتهر بانه جمع اقوال المذاهب الاربعه التي تثبت ان جميع المذاهب المسبوعه يعني تنهى عن بناء المسجد على القبور. كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور على المساجد لمن؟ طبعا علماء وهو الجزائري الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وهذا من أوائل الكتب التي ألفها الشيخ الألباني، من أوائل الكتب التي ألفها وهو شاب طويل رحمه الله تعالى. ينفعش واحد سلفي لأسأل الكتاب كتاب جدا لا يصلح ينفعش يعني سيأخذ البطاقة بتاعت الأضواء. لا احنا بقى ساعات الإخوة يعني تجدوا فيه والحركة الأسبوع أثناء الجلسة في التهودين ننزل على دينا ونرجع بدينا حتى نختلف البعيد، ويعني لا يعطى جواز المرور للسلفية إلا إذا أنفق رجحا من عمره ومن جهر الخلالك في مناقشة هذه المسألة. يريد في الجوهر والقضايا التي تمت تخضع عقيدة التوحيد والأمور التي تمت في واقعنا يعني ونهملها. فالكلام الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد انه لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر، الحكم كل الايه؟ من اصله، والطارئ هو الذي يزال، يعني كان اصلا في قبر ثم بني عليه المسجد فالمسجد ايه؟ يهدم او يزال، او اذا كان مسجد ثم طلع عليه قبر فالقبر هو الذي يزال. اما اجتماع مسجد وقبر فهذان لا يجتمعان في دين الاسلام ابدا، والادله على ذلك يعني واضحه وضوح السنة هنا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني ما أدري في الحقيقة يلح علي ما الذي جعلني أتذكر هذه الفترة، وإن كانت علاقة غير مباشرة كلما قرأت قوله عز وجل الليلة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. تذكرون حديثة المسجد البابري في الهند؟ طبعا الذي قاد هذه الحملة رجل هندوسي أو سيخي وثني مثلث الزعيم بتاعهم شيخوهم وكبيرهم هو الذي قاد وحضر يعني كتائب من الجماعة الكفر منه قعدوا يعني مدة كبيرة بيدربهم وازاي يعني ينقضون المسجد تماما. أذيع في الأيام الأخيرة فقط أن هذا الرجل دخل في الإسلام وظل يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفو عنه ويجب تحصيل هذا المسجد. أن كان قائد الحملة الذي حصل يعني بإدارته للحملة المعروفة هدم هذا المسجد. فهو نفسه دخل في الإسلام ولله الحمد. لا شك أن هذه الآية يعني تستحق أن تقرأ للبحث مستقل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لكن لأننا يعني نحرص على الاختصار قدر المستطاع نتجاوزها يعني مؤقتا عن الأقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عدد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدى. وأنه لما قام عبد الله يعني به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني واحد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرف بوصف العبودية في هذا المقام الشريف وهو مقام الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده كادوا يكونون عليه لدى. فوصف الله عز وجل بالإيد بأشرف الصفات في أشرف المقامات وهي صفة العبودية لله. فبعض الناس تظن أنها لن تعظم المرية صلى الله عليه وسلم حق قدره حتى يبالغوا في وصفه بما يكرهه هو وبما يخدح عقيدة التوحيد. واضح؟ فيظنون أن هذا تعظيم لرسوله ورسول لو رأى منه كانوا في هذه الحالة سيكونون كما إيه؟ كما استعرت النصارى. والرسول عليه السلام قال لا تكفروني كما اطلق النصارى ابن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا هو فخره فخر الرسول عليه السلام ان العبودية لله غايه الحب وغايه الذل. فمن اراد ان ينجح فلينجحه بالعبودية والتواضع لله. لان القاعده ان من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه. ولا يمكن ابدا ان نبيا يبعث الى الناس يدعوهم الى عباده الله والكفر بالانداد هو نفسه يدعوهم الى عباده نفسه. لا يمكن ان هذا التعارض لا يقع ابدا من نبي. ما كان لبشر ان يطيع الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدركون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالغلو قد يصل إلى الكفر. الغلو في النبي عليه السلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلنحذر يعني خاصة بعض التشيعيون العلم من حركات في هذا البحث كثيرة جدا. فلنحذر الغلو والمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا كما يقول بعض الشعراء واكثرهم هو البصير في البرده المشهوره فيها كلام بشر يعني يتناقض مع التوحيد تناقضا جذريا مثل قوله مثلا فان من جودك الدنيا وضرتها. يعني من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم انه خلق الدنيا وضرتها ضرتها لايه؟ الاخره. ومن علومك علم الملك والقلم. مثلا يا اكرم الخلق ما لي من انيب به سواك عند حضور الحديث العملي. هل هذا مما يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعود اعوذ بمحمد من شر ما خلق الله مثلا؟ هل يريد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يقول ايه يقول ما شاء الله وشئت غضب وقال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والادله في ذلك يعني كثيره الان. لأنه لما قام عبد الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يعبد ربه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني أن الجنة لما رأوا النبي عليه السلام وهو يعبد الله عز وجل ازدحموا عليه طبقات فوق طبقات كادوا يكونون عليه يعني جماعات بعضها فوق بعض تعجبا مما رأوه من عبادته. واقتداء أصحابه به وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. فالضمير في قوله كادوا للجن، كادوا أي كاد الجن يكونون عليه لبدا. وجوز رجوعه للمشركين بمكة، لكن الحديث البخاري يدل على أنهم الجن كادوا يكونون عليه لبدا الجن. وجوز رجوعه للمشركين بمكة والمعنى لما قام رسولا يعبد الله وحده مخالفا للمشركين في عبادته من آلهة من دونه، كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين. ولبدا جمع لبدا، وهو ما تلبد بعضه على بعض، يبقى زي ايه طبقات يعني بعضها فوق بعض، ومنها ايه لبدة الاسد، يعني الاسد بكل الشعر طبقات، الشعر الجلد الاسد بإذن الله كده مش كله طبقة واحدة، بكل طبقات ايه بعضها خلف بعض. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، وقرئ قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، انما ادعو ربي اي اعبده وابتهل اليه وحده، ولا اشرك به احدا اي فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم او اطباقكم على نقصي. يعني هذه دعوتي صريحه واضحه، قل انما أدعو ربي يعني أعبد ربي وحده ولا أشرك به أحدا، واضح؟ فمن أي شيء تتعجبون؟ تتعجبون أنني أدعو إلى لا إله إلا الله أني أقول ربنا الله، واضح؟ فهذا هو المعنى، يعني مما تتعجبون؟ مما ماذا تنكرون من حالي وأنا لا أقول إلا لا إله إلا الله ولا أدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الأنداد. فهذا كقول الله عز وجل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، كل يعني ما تنكرون أنه يقول ربي الله وحده. وقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى عن لسان المؤمنين السحرة وما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، هل هذا إلا ينكر ويتعجب منه؟ فلذلك قال هنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فليس ذلك ببدع ولا بمنكر يوجب تعجبكم او اطباقكم على مخفي. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اي لان ذلك لله تعالى وحده، فلا تستعجلوني بالعذاب، هذا ليس بيدي، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. اما ان يراد بالرشد هنا النفع تعبيرا باسم السبب عن المسبب، أي يراد بالضر الغي تعبيرا باسم المسبب عن السبب، ويجوز أن يجرد من كل منهما ما ذكر في الآخر فيكون اشتباكا. والتقدير كل قل إني لأملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رتبا. قل إني لن يضرني من الله أحد، يعني إن أراد الله عز وجل بي سوءا فلن يضرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا يعني ملتجئا إن أهلكني. وأصله المدخل من اللحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول هو استثناء من قوله لا أملك، يعني قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رسلا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أملك لكم نوعا معينا من الرشد، وهو أنني أبلغكم رسالة الله والوحي الذي يهديكم به. فاستثناء من إيه؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالة، فأملك لكم من الرشد فقط إيه؟ أن أبلغكم ما أرسلت به إليكم. يقول إلا بلاغا من الله ورسالات، استثناء من قوله لا أملك، فإن التبليغ إرشاد ونفع فهو متصل، يعني استثناء متصل، وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة، لو إيه؟ قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أملك إلا التبليغ والرسالات من معاني الوحي وأحكام الحق. فطبعا إلا بلاغ من الله ورسالاته، رسالاتنا جمعت لأنها تعبر عن إيه؟ معاني الوحي وأحكام الحق لأنها متعددة. ومن يعطي الله ورسوله يعني فلم يسمع ما جاء به ولم يقبل ما يبلغه فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني ما يوعدون في الكتاب الإلهية من الظهور عليهم والفتح أو العذاب الأخروي حتى إذا رأوا ما يوعدون إما بالانتصار الإسلام وعلو كلمة الله أو الإيه؟ العذاب في الأثر فسيعلمون من أضعف ناظرا وأقل عددا أي أذل الرحمن هو كلمة الله أو الإيه؟ العذاب في الآثار فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أي أذل الرحمن أو إخوان الشيطان قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا يعني غاية تطول مدتها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رصدا يعني حركا من الملائكه يحفظونه من تخاليص الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ ما امر به من غيبه ورحمه قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعني حركا من الملائكة يحفظونه يحفظون الرسول من تخاليص الشياطين ووساوسهم حتى يبلغ الرسول ما أمر به من غيبه ووحيه يعني قال بعض المفسرين ان قوله تعالى هنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا كلمه غيبه قالوا انها ليست من صيغ العموم يعني لا تدل على العموم فيحتمل انها يقصد بها نوع معين من الغيب نوع معين من الغيب هو ايه توقيت قيام الساعه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رطبا يقول الزمخشري يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا يعني انه لا يطلع على الغيب الا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوه خاصه لا كل مرتضى الا من ارتضى للرسول لأن يعني الله سبحانه وتعالى يرتضي من عباده الأولياء والصالحين لكن هنا طبقة معينة من المرتضين وهم من خص بالرسالة فقط إلا من ارتضى بالرسول هو الذي يتبعه على هذا الغيب قال الزمخشري وفي هذا إبطال للكرامات لأن طبعا الزمخشري معتزلي فيبطل الكرامات يقول في هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضافوا إليهم فإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب فمن يرد على هذا الكلام المزيد من التوضيح يعني روى الزمخشري يفسر الآية بطريقة معينة يفسر الآية إيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسل بمعنى هو قال إن الله سبحانه وتعالى يخلو على الغيب إلا درجة معينة ممن ارتضاهم ورضي عنهم وهم الإيه؟ من اختصوا بالرسالة واضح؟ فقال وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين تضاف إليهم الكرامات وإن كانوا هم أولياء مرتضين لكنهم ليسوا رسلا فالرسل مخصصون من عند الله من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب قال وفي هذا إبطال للكرامات طيب هل احد يدعي ان الكرامات هي فقط ما يتعلق بعلم شيء من الغيب ثم هل احد يزعم ان الاولياء يعرفون الغيب هل من الاولياء من يعرف الغيب لا طبعا الا من خلال امرين اثنين والولي في نفس الوقت يعني لا يقطع بصحه هذا الغيب او بصحه الخبر الذي يخبره اما رؤيا مناميه مثلا راى رؤيا صالحه واضح يشير الى شيء من الغيب هذه رؤية كان يبقى بها لا يبقى بها. أو الفراسة، الفراسة نور البصيرة الذي ينور الله به قلب المؤمن فيرى ويدرك الأشياء بنور الفراسة، واضح. وهذا أيضا لا يبقى به كمصدر مصادر إيه الحقائق العلمية، فإنما هو يعني شيء مضمون لا يبقى به. لكن هل وأيضا هل تنحصر كرامات الأولياء في هذا الباب فقط أن تنحصر في خرق العادة بالكرامات الكبيرة المعروفة، واضح. فيعني بمجرد أن ينفي اطلاعهم عن الغيب يبقى يبطل جميع كرامات الأولياء؟ كيف القرآن نفسه اشترى شيئا من كرامات الأولياء؟ مثل إيه؟ كرامة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، واضح. وهكذا فالكرامات لا تنحصر فيما يتعلق بالإخبار عن الغيب، مع أننا لا ندعي أن الأولياء يعرفون الغيب، لكن نقول إنهم ربما يكون في يعني ارتباط بأشياء ستقع عن طريق إما رؤية وهو لا يقطع بها، وإما عن طريق الفراسة وهو أيضا لا يقطع بها، فمن يدعي أنهم يعرفون الغيب؟ يقول وقد خط الله الرسل من بين المرتضين للاطلاع على الغيب. وابطال الكهنه يعني وفي هذه الايه الكريمه ابطال الكهنه والتنجيم، لان اصحابهما ابعد شيء من الارتضاء وادخله في السخط، ولا صحيح. يقول ان من هذه الايه يؤخذ منها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، واضح. فلا يخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الغيب الا إيه؟ من ارتضى من الرسل. ففي هذه الايه ابطال الكهانه والتنجيم، كيف؟ لان اصحابهما ابعد شيء من الارتضاء وادخله في السخط، هم اولى الناس بسخط الله وهم ابعد الناس عن ان يرضى عليهم الله، فكيف يقال انهم يعرفون الغيب؟ واجاب ابو السعود بان معنى الايه فلا يثنى على غيبه اطلاعا كاملا ينكشف به جليه الحال انكشافا تاما موجبا لعين اليقين اخذا من خلقه الا من ارتضى من رسول، اي الا رسولا ارتضاه لامراره على بعض ذنوبه المتعلقه برسالته. وهل رسولا اطلع على كل غيب؟ لا، يثنى الله على ما شاء من الغيب المتعلق برسالته، كما يعرب عنه بيان الا من ارتضى. من الذي ارتضى؟ بينه بقول ايه؟ للرسول، واضح. اما لكونه من مبادئ رسالته بان يكون معجزة دالة على صحتها، يعني قد يطلع الله سبحانه وتعالى الرسول المرتضى على شيء من الغيب ليكون معجزة له لانه اخبر بهذا الغيب، وهذا ركن من اركان الاستدلال به على صدق النبوة ذكرناه في بداية الكلام. ومن ضمن الاشياء الخمسه التي يتكلم بها في الموضوع ايه؟ النبوءات والاخبار عن غيب قبل ان يقع فيقع كما اخبر، تكون معجزه تؤيد ايه؟ النبي وتدل على صدقه. واما لكونه من اركانها واحكامها تعامه التكاليف الشرعيه التي امر بها المكلفون وكيفيات اعمالهم واجزيتها المترتبه عليها في الاخره، هذا ايضا من الغيب. من فعل كذا فغرست له ثمرة في الجنة، من قال كذا بني له قصر في الجنة، غيب هذا أم ليس الغيب؟ ورسول فلان يطلع على هذا الغيب، إن من قرأ سمع الله أحد عشر مرات بنى الله له قصر في الجنة، واضح. من قال سبحان الله بحمده غرست له بها نخلة في الجنة، هذا غيب أم ليس الغيب؟ هذا غيب. فرسول فلان يخبر بهذا النوع أيضا من الغيب. وما تتوقف هي عليه من احوال الاخره التي من جملتها قيام الساعه والبعث، هذا ايضا غيب، اطراف الساعه غيب التي لما تقع، وغير ذلك من الامور الغيبيه التي بيانها من وظائف الرساله، وهي وظيفه الرسول عليه السلام انه يخبرنا من خلال الوحي باشياء لا يمكن ان يدلنا عليها العقل، وهي هذه الامور الايه؟ الغيبيه، صفات الملائكه والجن نفسهم واحوالهم، اليس هذا كله غيبه؟ ما سيحصل في المستقبل وكذا وكذا. وأما ما لا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها قيام الساعة فلا يظهر عليها أحدا أبدا، يعني الغيب الذي لا يرتبط بالرسالة ولا هو بالموضوع الرسالة، مثل مثلا إيه؟ قيام الساعة، متى الساعة؟

لأنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأل من سأله عن وقت وقوع القيامة على سبيل الاستهزاء به والاستحقار لدينه ومقالته. وملخصه تخصيص الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق وتخصيص الرسول بالإيه بالملك. بعضهم يعني قال إن في هذه الآية تكذيب المنجمة قال وليس كذلك فإن فيه من يصد الخبر بكلمة المنجمة فيما مضى كان لها اصطلاح كان غريب مخالف شوية لما عرفت الآن. فالمنجم ليس فقط اللي يدعي النظر في النجوم ويستطلع فيما يجمع أخبار الغيب عن طريق النظر في النجوم كالكهان مثلا، فإنما المنجم يدخل في ايه كل من يشتغل بعلم الهيئه النجوم. واضح؟ قد يقع يعني انه هو حقيقه من اللغه الانجليزيه عندهم شيء من الدقه في التفريق بين الاثنين، يعني الاسترونومي اللي هو علم التنجيم بتاع جماعه الصحراء، الاسترونومي اللي هو علم الهيئه وعلم الفلك. واضح؟ فعلم الاسترونومي اللي هو علم الهيئه يعني الافلاك والنظام الكواكب الشمسيه وكذا وكذا، هذا علم يخضع للتجربه والمشاهده والاستنتاج والدراسه والاستقراء، وممكن يصدق يعني اذا توقعوا ان الخصوص يحدث في وقت معين بناء على مثل ادعاء الجد، لا بناء على حسابات وضبط من النظام الذي يعني وضعه الله في هذا الكون. يعني انت لما تكون مستنت غدا ستفرخ من المشرق مثلا، هل انت تكون بغد؟ هذا شيء تعودناه ورأيناه فنعرف أنه سوف تطلق إلى نفسك إذن واضح. فكذلك الإخبار عن بعض هذه الأشياء يعني لا ينبغي أن نخلط بين العلوم التجريبية التي تخضع عن الحس والتجارب البصرية والاستقراء وبين من يدعي الإخبار بأشياء تقع بناء على أنه يعلم الإيه الغيب. هذه نقرة وتلك نقرة أخرى. فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. كل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. لأن نفسه عن إيه بجهد منه هو بحث وتحري وكذا وكذا. فذلك بعض الناس يختلط عليه الأمر يقول لك يعني توجد الآن أجهزة ممكن من خلالها معرفة مثلا نوع جميل ويرتبط ذكر بربنا سبحانه ويعلم ما في الأرحام طيب يعلم ما في الأرحام هو لما بيحكم أنواع من الفحوص مثلا بتقول رجاء ذكر أو أنثى مثلا، هل هذا يتنافى مع إيماننا بأنه لا يعلم في الأرحام إلا الله؟ لأن يعلم ما في الأرحام بدون آلة، لأن الله تعالى لا غيب عنده في حق الله هي في غيب كل شيء في هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يعلم ما في الرحم مثلا ذكر أم أنثى وهو يعرف يقف كده ويبص يقول له ذكر أم أنثى ولا بيعمل خوف، في آلة يستعمل آلات بالضبط لما يكون العظم فيه شرح مثلا فالعبد يقف كده يقول لك ده فيه شرح ولا بيقول لك اعمل أشعة وكيف الأشعة ويقول فيه شرح فيه شرح في كذا في كذا في كذا، هل هو بيعرف الغيب ولا قال أنه هو غطى اليد نفسه بجهد ورئالة؟ واضح؟ طيب هو ممكن يفتح بطن الأم ويعرف الجنين عن طريق السكينة بالغلقة وبالفتح، هل هذا يكون عرف الغيب؟ لا، فالمقصود إيه؟ أن الله الذي يستأثر بعلم الغيب أنه لا يحتاج إلى آلة، أما نحن فلا يمكن أن نعرف إلا بإيه؟ بآلة أو بجهد بشري يعني نفعله ونصل في النهاية إلى هذه الأشياء. على أي الأحوال أتلو عليكم هذه الفقرة مع تأخر الوقت. يقول وقال بعضهم في هذه الآيات تكذيب المنجمة وليس كذلك فإن فيهم من يصدق خبره وكذلك المتفضلة فإنهم يعرفون طبائع الناس وذا لا يعرف بالتأمل، فعلم بأنهم وقفوا على علمهم من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. قالوا الأشياء دي أكيد عرفناها عن طريق رسول علمهم الأشياء دي وإيه وانقطع أثره. فضائع النباتات ونبات دسام ونبات يعمل كذا ونبات يعمل كذا من العلم الأقرباجي فيما مضى. واضح؟ فقالوا الآية دي بقى بتبطل الكلام ده كله. يقول هذا الجواب يلجأ إليه المتفقه زعما بأن معرفة مواقيت الكسوف وخواص المفردات مما يشمله علم الغيب، معرفة بعض الجلاول الجذر الدوري يمكن الذات والخواص دي كلها، يقول الجريد يعني خصائص النباتات أو المعادن أو كذا، لا جريد ويقح الخد يدعي أنه يعرفه، ونكذب من يقول هذا بحجة إيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. والصواب عدم شموله لمثل قول لا ليس له علاقة بإيه بعلم الغيب، لأنه مما يتيسر الناس أن يعرفوه بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية والصناعة والهيئة الفلكية. وبالجملة فكل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يكون من الغيب في شيء. ولذا قال بعض الحكماء لو كان من وظيفة النبي أن يبين العلوم الطبيعية والفلكية لكان يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل وينزع الاستقلال عن الإنسان ويلزم بأن يتلقى كل فرد من كل كائن بالتسليم، ولا يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها في كل زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم. وإن شئت فقل لوجد أن يكون الإنسان هذا النوع الذي نعرفه، لا في نوع من العلوم ترك نطفة على البشرية هم يتلقون فيها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج والبحوث والاستقراء وكذا، ويكتشفوهم بأنفسهم هو الترقي في العلوم الدينية الطبائعية وكذا وكذا. لكن العلم الذي لا يمكن أبدا للبشر أن يصل إليه وهو علم الوحي والغيب فهذا أوحاه الله إلى الأنبياء. لكن لو الأنبياء كانوا كمان يعلموا الناس الكيمياء والفيزياء وكذا وكذا من هذه العلوم الزراعة والفلاحة بالتفصيل من هذه الأشياء، فمعنى ذلك أنه سيسد على الناس باب البحث والتعلم والسبح في الأرض والاستقرار كليبها وأوليبها. فخدمة الله اقتضت أن هذا العلم النفيس الذي لا يمكن أن تصل إلى العقول يكشف له عن طريق الوحي، لأن لا يمكن العقل البشري يصل أبدا لا إلى معرفة الجنة مثلا ما صفة الجنة ولا ماذا سيحصل في المستقبل ولا ماذا الذي حصل قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض ولا يعني حوادث الغمم الغابرة ولا صفات الله ولا صلاة الساعة ولا تفاصيل يوم القيامة إلى آخره. ويمكن الأخ ولا لما يرضي الله ولا كيف سنصلي صلاة هي التي يريدها الله أو لذكر ذكاء التي يرضي الله، هل هذه يمكن هذا العرض؟ لا. فهذا فذلك الوحي اقتصر على هذا الجانب. أما الجانب الدنيوي فقال فيه أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا يعني ايه كثرة الاجتهاد البشري. نعم ان الانبياء ينبهون الناس بالاجمال الى استعمال حواسهم وعقولهم في كل ما يزيد منافعهم ومعارفهم التي تقتصي بها مثلهم، احرص على ما ينفعك، ولكن مع وصلها بالتنبيه على ما يقوي الايمان ويزيدك العبره. وقد ارشدنا صلى الله عليه وسلم الى وجود استقلالنا دونه في مسائل دنيانا في واقعة تأدير النحل إذ قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. يقول الخاتمي فاحفظه فإنه من المظلوم به على غير أهله، يعني هذه ليه الفائدة. فحجة المسؤول على خصائص النباتات أو المعادن والفلزات والكلام في علم الهيئة وهذه الأشياء إن هذه من الغيب، لا ما هي من الغيب، هذه المعلومة يعني لأنها دون العلوم الشرعية الخليفة تركت البشر هم يكتشفونها ويتبقى فيها البشر ويمهضون بالطريقة المعروفة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم متعلق بقوله إيه؟ متعلق بقوله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك، متعلق بيسلك فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا تحفظه الملائكة من بين يديه ومن خلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. واضح. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإرادة علمه تعالى في قوله ليعلم من عناية بأمر الإبلاغ والإشعار بترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحرير عن التصرف فيه. وأحاط بما لديهم أي بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام. جاء بها لتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من كنت الرفض. وأحصى كل شيء عددا أي فردا فردا لسعة علمه، تقرير كان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ووعده ووعيده كما عرف من نظائره. وهذا آخر تفسير سورة الجن. إجابة بسرعة من سؤال يعني حقيقة وقت آخر، ما موقف نزل الرسول عليه السلام وبه قبر الرسول وقبر أبي بكر وعمر؟ هذا بحث الحقيقة مهم ومفيد، وهو موجود بالتفصيل في كتاب التحديث الثاني، موجود بحث في الجزء التاسع من أضواء البيان في نفس هذه الآية، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد. لكن باختصار شديد موجود بما أجاب به الداعية المبارك العلامة الرافض الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية هنا في الاستمرارية في يوم من الأيام دارنا، وفينا هذا السؤال وهو واعظ في المسجد النبوي الشريف. فماذا قال؟ قال: أقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل مسجده. خلف بالله أن رسول الله ما دخل في المسجد. هل دخل في المسجد؟ من يدعي ذلك؟ لأن يليها التي كانت غرفة عائشة، كانت غرفة عائشة رضي الله عنها لها باب إلى المسجد، لكن غرفة مستقلة عن سور الإيه؟ عن داخل المسجد. فهذا فإدخال المسجد إنما تم في عهد الدولة الأموية، وانكره بعض الإيه؟ السلف الموجودين في ذلك الوقت. فهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة في قوله: اللهم لا تجعل قبري غرفة يعبد، إن شاء الله لا يحصل ذلك. كذلك العمومات، العمومات معروفة وواضحة. لعن الله زورات المقابر، زورات القبور المتخلين عليهم المساجد، واذكر أولئك فراد خلق عند الله المسالة إنهم كانوا إذا نجا فيهم رجل صالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك القبور. الأحاديث معروفة في ذلك، فكيف يترك يعني كل هذه الأحاديث ونلوم بفعل فعله من هو غير معصوم وهو ايه؟ خلفاء بني إليه. لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى في قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم؟ طبعا هذه الملاحظة تكلمنا عليها مرارا، أن هناك ربط دائما بين موسى وبين محمد عليه السلام كثير جدا في القرآن. فنحن حق أن سورة البقرة ربط بين هذه الأمة وأمة موسى عليه السلام، واضح جواب فيها طويل في الحقيقة، لكن باختصار شديد لأن أصل رسالة عيسى إنما هي مكملة لرسالة موسى، يعني ليست بالأصالة التي كانت رسالة موسى، فالتوراة هي الأساس. ثم أتى عيسى على السلام إن يحل لهم بعض الذي خرم عليهم أو إلينا بعض الذي يختلفون فيه، هي مكملة. أما الرسالة الأصلية فهي رسالة موسى عليه السلام في التوراة، ولذلك لواحد دائما هذا الرفض. مثلا ورقة بن عوف قال إيه؟ قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ولم يقل عيسى يا ليتني فيها إيه حيا ليتني جرى إلى آخره. النجاشي قال: إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مكة الواحد. كذلك في هذه الآية قال: إن فلان كتاب أنزل من بعده موسى. فالرفض إلى أشبه النبي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام، في كذا شديد بينهما، ورق في النبأ وفي الرسالة ومعاناته الأمة. فهذا جواب مختصر نرجو أن يفصل، وإن كنا فعلا فصلناه مرارا من قبل. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.